يقول زوجات لا يدخلن في أهل بيتي في الوقفة، ليفهم من هذا أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن في أهل بيته، من هذه مسألة مستقلة، هذه مسألة مستقلة في الوقف لا ندخلهم. أما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في المحبة والترضي فهم من أهل بيته كما في سورة الأحزاب، علما بأن بعض أهل العلم حتى في الوقف يدخل الزوجات في أهل البيت، لكن نسير على ما أسار عليه المصنف وهو عدم إدخال الزوجات في أهل البيت. وقوله المصنف ومفهوم قول المصنف عدم إدخال الزوجات في أهل البيت في الوقف وليس في غير الوقف. يقول ما الفرق بين القرابة وأهل البيت؟ القرابة عام وأهل البيت خاص، لكن في الوقف يتفقان في المصرف، يعني من القرائن التي تقتضي مثلا إرادة الإناث أو حرمانهن، مثل لو قال شخص هذا وقف على أولادي ولا يدخل فيه من وصفت بأنها لا تسافر إلا بمحرم، من لا يسافر إلا بمحرم، يعني يقصد النساء ما يدخلون فلا يدخل. وكذا لو قال هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي إلا من لا يزوج نفسه، ويقصد الإناث. وكذا لو قال هذا وقف على أولاد أولادي ويدخل فيه الضعفاء من أولاد أولادي الأسيرات عند غيرهن، يريد الزوجات فيدخل أو الإناث وهكذا. قل هل المقصود بالقرابة كل قريب من ذكر وأنثى كعمه وأبنائه وخاله وأبنائه؟ العم والأبناء يدخلون مثل ما سبق، أولاد أبي وهم الأعمام وأولادهم، أما الخال ما يدخلون، يعني يدخل في الوقف إخوانه وأولادهم، ويدخل في الوقف أعمامه وأولادهم، ويدخل في الوقف أعمام أعمامه وأولاده. واضح؟ أولاد جده من يشمل؟ نعم حمزة، أولاد جده أولاد أعمامه وجد أبيه، ها؟ أولاد عمه كذا، أولاد عمه أو أولاد عم أبيه، صح؟ يقول ما هي الفائدة من قرينة إرادة النساء مع أنها داخلات في لفظ الأولاد؟ إلا إذا وجدت قرينة يمنع دخولها فلا ندخل. مثل لو قال هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي إلا الضعيفة عند غيرنا أو من ليس الطلاق بيدها وهكذا، فمعناه يخرج الإناث. وإذا ما أخرج يعني أولادي وأولاد أولادي يدخل الإناث فيهم باب أولى. يقول لو قال هذا وقف على قرابتي ولم يخص النساء ولكنه نيتها أن الإناث داخل فيه فليدخل الإناث أم لا؟ نحن ما نعلم نيته لأنه ميت في الغالب، ولا لو كان حي قال أنا أقصد وأنوي كذا واللفظ يحتمل نأخذ بقوله، لكن غالب الأوقاف أصحابها أموات، فنحن نضع عدة حلول لكل لفظ يحتمله، وهذه الحلول نضعها على ضوابط الشرع. يقول هل القرابة يشمل أولاد جدة؟ هنا ثم قال أولاد جدة. يقول ما معنى قوله وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث وحرم العمل بها؟ ليس المقصود، يعني هذه قاعدة مستقلة ليست مرتبطة بما قبلها وهي والقرابة وأهل البيت وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده، لا، هذه قاعدة تدخل فيها هذه المسألة وتدخل فيها عدة مسائل، مثل لو أراد القبيلة، لو أراد الأولاد أولاد الأولاد ونحو ذلك، نأخذها هذه في كل مسألة. يقول إذا قال الواقف هذا وقف لله وسكت هل من حق الأبناء يأخذون منه؟ أي الناظر كل شيء، لكن الوقف قال هذا وقف لله فقط، ما ذكر المصارف. يعني وين يصرفه؟ يعني يصرفه على وجوه البر، لأن الأصل في الوقف البر. طيب، هل يدخل الأولاد فيه والأقارب حتى لو كان أغنياء؟ كل ما فيه بر للميت يفعل به، مثل فقراء الأقارب، المرضى، المساجد، وهكذا. إذا أطلق، يقول إذا قال الواقف هذا الوقف على طلاب المدينة هل يمكن حصرهم؟ لا. ولو قال على المسجد النبوي مثلا يمكن حصرهم، لأن طلبة العلم الآن قليل، يمكن حصرهم، لا يتجاوزين، قد لا يتجاوزون 200 طالب أو 300 بالكثير، 200 طالب أو طلاب العلم في الحلقة الفلانية، الحديث، الفقه، هكذا. نعم، يقول أين موضع الزيادة في قوله في الإثم؟ تكملة الحديث، كسر عظم الميت ككسره حيا في الإثم. يقول ما حكم التبرع بالأعضاء؟ اختلف العلماء المعاصرون في حكم التبرع بالأعضاء، وعقدت أكثر من الاجتماعات للعلماء سواء في المجمع الفقهي أو غيره، ويخرجون على قولين، منهم من يرى عدم جواز التبرع بالأعضاء من الكلى والكبد ونحو ذلك، وإلى هذا الرأي يذهب الشيخ بن باز رحمه الله. وحجتهم في ذلك يقولون إن الميت إن الإنسان محترم في حياته وماته، وما فيه من أعضاء أمانة يحافظ عليها حتى تبقى. ومنهم من يقول يجوز التبرع بأعضاء الميت بعد وفاته مثل الكبد ونحو ذلك، ويقول لأن في التبرع نفع للحي، ولأن مآل هذه الأعضاء إلى التراب والتلف فينتفع بها آخرون. أما نبش القبور فيقول حكم نبش القبور إذا كانت تالفة تمام متحللة، ما بقي شيء منها من العظام، فما في بأس أنها تحللت. أما إذا كان بقي عظام وجمجمة فلا يجوز نبشه. يقول أحيانا نجد عظام يقول على القبور ماذا يجب علينا أن نفعل؟ تأخذ هذا العظام وتدفن، توضع في قبر وتدفن. يقول هل يحتاج المسلم من أهل السنة أن يبين أنه سلفي أو غير ذلك؟ السلف هو المتبع السنة والجماعة،